وفي نفس الوقت استعملوه ايضا للحسن لذاته او لغيره كما جاء معنا وسيأتي لذلك امثلة. هذا الوجه الاول. قبل ان ننتقل الى الوجه الثاني عن امنا عائشة يقول عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان عبد الرحمن توضأ. من عبد الرحمن؟ عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق، واخوكم ذهب وهله كما ذهب وهلي، فانا لما اتيت لدراسة هذا الاسناد خشيت ان يكون المراد عبد الرحمن ابن عوف اللي هو والد ابي سلمة، وابو سلمة لم يسمع من ابيه، فلما رجعنا وجدنا ان المراد عبد الرحمن هو ابن ابي بكر الصديق اخو امنا عائشة رضي الله عنها. هذا الوجه الاول عن امنا عائشة. الوجه الثاني عمن؟ نعم، عن سالم مولى دوس. سالم مولى دوس انه سمع عائشة، فقد تابع سالم مولى دوس في ظاهر الاسناد، تابع من؟ ابا سلمة ابن عبد الرحمن عمن؟ عن امنا عائشة. كيف صحة الاسناد من طريق سالم؟ صحيح. كيف؟ اقول الان انتبهوا، عندما انا اقول ما صحة الاسناد اتكلم عن هذا الطريق الذي امامك، وهذه غلطة ثانية. هذه الغلطات مفيدة. الان انت تسأل ليس عن متابعات هذا الاسناد، انت تسأل عن ماذا؟ عن ذات الطريق الذي امامك الان، الطريق الى معيقين، تقول صحيح الى معيقين. الان هل هو صحيح بهذا الفهم اللي انا الان شرحته لك؟ ضعيف. لماذا؟ فيه علل. اذا انت اخطأت، وهذا الخطأ الثاني، ولن يتعلم طالب العلم حتى ينكسر لله، وإلا فاغسل يديك ولا تشغل نفسك. إذن هذا الخطأ الثاني لأخيكم، وهو أننا لما نسأل عن هذا الإسناد بهذا الطريق لا نتكلم عن المتابعات، نقول هذا الإسناد ضعيف منكر شاذ. طيب هل صح المخرج عن عائشة؟ هل صح عن معيقين؟ هذا بحث آخر. الآن ما هي العلل في ضعف هذا الطريق إلى معيقين؟ تفضل. أولا يحيى ابن أبي كثير عن يحيى حاله ثقة. من أخرج له؟ البخاري ومسلم، هو من رجال الشيخين. طيب ما علته؟ يدلس ويرشد. ما درجة تدليسه؟ ما درجة تدليسه؟ في أي المراتب؟ جيد. إذا يحيى ابن أبي كثير اختلف في حاله بعد كونه ثقة، اختلف في تدليسه، هل هو من المرتبة الثانية عند ابن حجر او هو من المرتبة الثالثة؟ ما الفرق بين المرتبتين عند ابن حجر؟ الثانية يمشى تدليسه. لماذا؟ لانه قليل التدليس فيسلك تدليسه. طيب والمرتبة الثالثة بعد الثانية يتوقف في تدليسه ويرد حديثه حتى يصرح بالسماع. الآن أسألك، يحيى بن أبي كثير ذكره الحافظ في أي المراتب؟ في الثانية. إذن على دعوى ابن حجر